عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وقد تقدمت المسائل المتعلقة بهذا الحديث. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن وكبر عليه أربعة. اشتمل هذا الحديث على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر بعد الدفن. وهذه المسألة تعتبر من المسائل المتعلقة بكتاب الجنائز، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكر حديثها في هذا الباب. وقوله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، أي صلى على صاحب قبر، من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. وصاحب القبر اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فقال الطائفة من أهل العلم إن صاحب هذا القبر هي المسكينة التي كانت تقوم المسجد وتنظفه وتقوم على شأنه، وكانت امرأة سوداء ترعى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتنظفه، ثم إنها توفيت بالليل ولم يخبر عليه الصلاة والسلام بخبرها كما في صحيح البخاري. وبعد مضي فترة افتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنها ماتت وأنهم قبروها، فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء إن صاحب هذا القبر هو الرجل الأسود الذي كان يقوم أيضا على المسجد. وفي ذلك احتمال في رواية البخاري في الصحيح أيضا، وأنه توفي ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاته، فلما افتقده سأل عنه فأخبر أنه توفي فانطلق إلى قبره وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن صاحب هذا القبر هو البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه، الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي والنبي صلى الله عليه وسلم غائب عن المدينة. ولما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أخبر به فقام على قبره وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية البيهقي أنه صلى عليه بعد شهر، أي بعد مضي شهر من دفنه رضي الله عنه وأرضاه. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، القبر هو الدفن، يقال قبر الشيء إذا دفنه وأقبره إذا أمر بقبره ودفنه، كما قال سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره، والقبر واحد القبور، وقد جعلها الله عز وجل مساكن للموتى، ما لحود أو شقوق على الصفة المعروفة في قبور المسلمين. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم لطفه وجليل إكرامه لبني آدم أن أمر بقبرهم بعد موتهم، فلم يجعلهم كسائر الخلائق تنتهشهم السباع وتخطفهم الطيور الجارحة. ولو تصور المسلم إذا رميت جثة الآدمية على الأرض كيف يكون الضرر والبلاء، فتنتشر بذلك الأوبئة والأمراض، كما هو معلوم في الحروب والفتن، فإنه تنتشر بأسباب انتشار الجثث أمراض تفتك بالأمم والشعوب، ولكن الله عز وجل شرع لحكمته قبر الموتى دفعا لمثل هذا الضرر، ثم في قبر الميت صيانة له عن الابتذال وصيانة له عن الامتهان وجبر للقلوب حتى لا تنجرح إذا رؤيت جثث الموتى. ولذلك قال العلماء إن الله كرم بني آدم، ومن تكريمه لبني آدم أمره سبحانه وتعالى بقبر الموتى، ويستوي في قبور الموتى المسلمون والكفار، فإن الكافر يشرع قبره. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمواراة جثث الكفار يوم بدر، ولكن المسلم يفضل على الكافر، فقبر المسلم يكون إما باللحد وإما بالشق، وأما الكافر فإنه يحفر له في الأرض وتلقى جثته ويوارى عن الأنظار ولا كرامة له. ولكن الله سبحانه أكرم بني آدم من جهة التكريم العام، كما قال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم إن وجود القبور وقبر الموتى فيه حكم عظيمة، فإن القبور منازل تذكر الأحياء بالأموات وما كانوا عليه من خير أو شر، فإن كانوا على الخير اعتبروا بموتهم، وإن كانوا على الشر اعتبروا بفنائهم وإراحة العباد والبلاد من شرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. فإذا نظر إلى القبور اعتبر الأحياء بالأموات، وحصل في ذلك منفعة الدين من تذكر الآخرة، فيوقظ الله عز وجل بذلك القلوب الغافلة، ينبه القلوب الغافلة ويوقظ القلوب النائمة برؤية هذه الدور المتجاورة وما بينها كما بين السماء والأرض من النعيم والجحيم. صاح هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. والله تعالى شرع في شرعة الإسلام قبر الموتى، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام قبر الميت، وقد جاء في هذا الحديث أنه قام على القبر بعد دفنه، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل في الصلاة على الميت أن تسبق قبره. ونظرا لاشتمال هذا الحديث الشريف على هذه المسألة، ناسب أن يعتني العلماء والمحدثون والفقهاء ببيانها في كتاب الجنائز. ففي صلاته عليه الصلاة والسلام على هذا القبر دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد قبره. وقد اختلف السلف الصالح رحمهم الله والخلف من بعدهم في هذه المسألة، فقال طائفة من العلماء يجوز للمسلم أن يصلي على صاحب القبر سواء كان صاحب القبر قد صلي عليه أو لم يصل عليه. وبهذا القول قال طائفة من العلماء فهو قول عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن الأوزاعي وإسحاق بن راهوي، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. فعند أصحاب هذا القول يجوز للمسلم إذا لم يصلي على الميت وجاء بعد دفنه أن يصلي عليه بعد قبره، سواء كان هذا الميت قد صلي عليه أو لم يصل عليه. واحتجوا بهذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على القبر وصلى عليه بعد دفنه، فدل على أنه يشرع أن يصلى على الميت سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه، لأن الصحابة قد صلوا على المرأة وصلوا على الرجل وصلوا على البراء رضي الله عن الجميع، ومع ذلك صلى عليه الصلاة والسلام مرة ثانية. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا تجوز الصلاة على القبر إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الميت لم يصلى عليه، فإن كان قد دفن ولم يكفن شرع نبشه وتكفينه والصلاة عليه، فإن غلب على الظن أن الأرض قد أكلته أو أنه يتفسخ جسده من طول المدة فلا ينبش ويصلى عليه وهو في القبر. وبهذا القول قال طائفة من السلف فهو مذهب إبراهيم النخعي التابعي الجليل، وكذلك أيضا به قال سفيان الثوري من أئمة الحديث، وقال به فقهاء الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع، فعندهم يجوز أن يصلى على القبر إذا لم يصلى عليه، أما إذا صلي عليه فقالوا لا تجوز الصلاة على القبر بعد دفنه. وقالوا إن الأصول شاهدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على الميت قبل قبره، والأحاديث في ذلك مستفيضة مشهورة، وأما صلاته على القبر بعد دفنه كما في حديثنا فقالوا إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على القبر قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بالصلاة عليهم، فقوله عليه الصلاة والسلام ينورها بصلاة عليهم صلاة تخصيص، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فدل على أن صلاته عليه الصلاة والسلام على القبر لها مزية خاصة ومعنى خاص اقتضى تخصيص الحكم به عليه الصلاة والسلام. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية الصلاة على القبر بعد دفنه، وذلك لصحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكروه من التخصيص فيجاب عنه بأن هذه اللفظة مدرجة في الحديث، وقد نص على كونها مدرجة الإمام أحمد، وقال الإمام البيهقي يغلب على الظن أن هذه اللفظة مدرجة في الحديث. وحرر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإدراج أن هذه اللفظة ليست بمرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها مدرجة من بعض الرواة، وكنت أقول بها، ولذلك رجعت إلى القول بجواز الصلاة على القبر بعد دفنه لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإذا ثبت أنه يشرع أن يصلى على القبر بعد دفنه فهل هناك مدة محددة يشرع للمسلم أن يصلي على القبر فيها بحيث لو تجاوزها يبقى على الأصل من المن؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال طائفة من العلماء يشرع أن يصلي إلى 3 أيام ولا يجاوز ذلك كما هو منصوص عليه في مذهب الحنفية رحمهم الله، وقال بعضهم إنه ما لم يتفسخ الميت ويغلب على الظن أنه قد أكلته الدود وبلي، وقال بعض العلماء يشرع أن يصلى على القبر إلى 1 شهر، وقد جاءت في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا القول رواية البيهقي في صلاته عليه الصلاة والسلام على البراء بن معرور بعد 1 شهر، ولذلك قالوا يتأقت بالشهر لأنه أقصى مدة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء يجوز أن يصلى على القبر أبدا، وأنه لا بأس أن يصلى عليه إلى الأبد، والقول بالشهر كما اختاره طائفة من السلف منهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع هو الأشبه والأقوى إن شاء الله تعالى. في هذا الحديث الشريف نسمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، ومعلم من معالمه الجليلة الجميلة النضرة، حيث كان عليه الصلاة والسلام أبر الخلق بأصحابه وأحفظهم لحقوقهم وأرعاهم لشؤونهم. كان من كمال خلقه وجميل صفاته وشمائله يتفقد الصغير والكبير ويسأل عن الجليل والحقير، فما منعه أن يسأل عن هذه المرأة ضعفها ولا فقرها، ولكن سأل عنها، وتلك شيمة الكرماء وصفة من صفات الأنبياء. فإن سليمان عليه السلام تفقد حتى الطير فعلم بفقد الهدهد، فكان تفقده سببا في إنقاذ أمة من الشرك والكفر بالله. وإذا تفقد الكبراء الضعفاء كان في ذلك من الخير وجبر القلوب المنكسرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولقد كان لرسول الأمة عليه الصلاة والسلام في ذلك أوفر الحظ والنصيب، فتفقد هذه المرأة الضعيفة وسأل عن حالها، وفي هذا دليل على كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. كما أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على عظمة هذا الإسلام وكماله وجلاله وسمو منهجه وتشريعاته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم بهذه الصلاة معالم الجاهلية وأحيا سنن الحنيفية حينما نظر إلى التفضيل بالدين لا بالألوان ولا بالأحوال ولا بالغناء، ولكن كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الناس بدينهم واستقامتهم وصلاحهم. وهذه هي شرعة الإسلام التي طمس الله بها معالم الجاهلية وأحيا بها معالم الحنيفية، التي أحيت في القلوب حب المؤمنين والشفقة على المسلمين ولو اختلفت الألوان وتباعدت البلدان، فإن المسلم مع المسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فانظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم حينما سأل عن هذه المرأة لم ينظر إلى لونها ولا إلى حسبها ولا إلى فقرها وغناها، ولكن نظر إلى فضلها على المسلمين وهي تقم مسجده عليه الصلاة والسلام. ولا يحفظ العهد إلا مؤمن، ولا يعرف الفضل إلا أهل الفضل. فسأل عنها عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر بحالها انطلق إلى قبرها ووقف على لحدها واستغفر لها ربها واسترحم لها خالقها، لكي يدل بذلك على عظمة هذا الإسلام وسموه وكرامته، وأنه لا يفضل الناس بألوانهم ولا بأحسابهم. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن المرأة قال الراوي: فكأنهم احتقروها، أي احتقروا شأنها أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أخبر عليه الصلاة والسلام وأحس ذلك خرج عليه الصلاة والسلام لكي يبين الخطأ أن تحتقر الناس بألوانهم أو بأحوالهم أو بمراتبهم أو بغناهم وفقرهم. ولذلك قرب الإسلام البعيد وبعد القريب، فهذا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لحمه ونسبه، وهذا أبو لهب لم يعطف عليهما عليه الصلاة والسلام ولم يقم على قبر أبي طالب بعد وفاته، وهذه امرأة سوداء كانت ضعيفة فقيرة عطف عليها بعاطفة الإسلام وانطلق إلى قبرها يخط الخطى إلى لحدها حتى وقف واستغفر لها ربها فسأل الله أن يبدلها دارا خيرا من دارها وأن يسبغ عليها الرحمات لكي يبين لنا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم أننا بهذا الإسلام كالجسد الواحد لا ينبغي أن ننظر إلى ألواننا ولا إلى أحشابنا ولا إلى أوطاننا ولا إلى أموالنا ولكن ننظر إلى ما ألف الله به بين قلوبنا وجمع به بين أرواحنا فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا أن نستشعر معاني الأخوة فيه والحب فيه فتلك من ثمرات الإيمان الكامل وذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا فوالى لله وفي الله وعادى لله وفي الله قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله.